ما حكم التسمي باسم السهام وهل اذا سميته سميتها يعني الظاهر سهام يكون بنت ولا لا يكون رجل؟ اذا سميتها وفيه خطا اغيره؟ لا ان شاء الله جائز. وانا اذكر ان بعض الصحابيات وراجع الاصابه اخر شيء تجد اسمها سهيمه، كان سهيمه تصغير سهم، فليس فيها حرج ان شاء الله. سهام بالانجليزيه يقول عرو، يعني يستغربون هذا يعني السهم، فيقولون السهم بهذا الاسم، يعني بنات يستغربون الاصابه الانجليز. ما حكم قضاء صلاه النافله اذا فاتتني كصلاتي الوتر والضحى وكذا؟ هي تقضيها، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما انشغل من في قبيله مضر لما جاءوا ان الركعتين بعد الظهر فصلاهما متى؟ في بيت ام سلمه بعد العصر، فجاز لك وليس له وقت منهي عنه. من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها بعد العصر بعد الفجر عند انتصاف النهار ان شاء الله ليس فيه. نعم خصوصية؟ لا ليست خصوصية، لم تثبت خصوصية. لما سألت هي يا رسول الله تنهانا وتصلي، فقال إنها الركعتين، ما قال أنا إنه خاص لي، ما قال. السياق يسيح لنا بأنه جائز لكل واحد. فهل التسليم في الصلاة يكون بعد انتهاء الإمام من التسليمة الثانية؟ نعم، إنما من التسليمة الثانية هذا هو الأفضل. وقالوا من سلم، لأنه ليس بواجب تسليمتين، إنما يكفي تسليمة واحدة في بعض الآن، فقالوا إذا سلم بعد التسليمة الأولى صلاته صحيحة، لكن الأفضل أنه لا يسلم إلا إذا فرغ الإمام من التسليمتين، هذا هو الراجح إن شاء الله. وإذا سلم بعد الأولى جاز له، إنما جعل الأمر ليتم به. وكان الصحابة ما كانوا يسجدون إلا إذا رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وقع ساجدا، أحاديث صحيحة. ولذلك إذا كبر فلا نرفع أيدينا مع الإمام، الله أكبر، وذلك نقول الله أكبر. اللهم صل على محمد. لو واحد وقع علي ضرب وضرب ما دعيش عليه؟ لا تدعي، أدعو الله يهديه والله يحفظني من كل سوء يكون أفضل. لو هو مات أمامك لا تستفيد، أدعو لنفسك.